محمد عليه الصلاة والسلام. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد أحد الصحابة قطعة من التوراة صفحات منها أنكر عليه وقال: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فيجب على كل مسلم أن يفتخر ويعتز بأنه من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأن دينه هو الدين الخاتم وشريعته هي الشريعة الخاتمة لسائر الشرائع. هذا سائل يسأل ويقول: أنا مقيم في مكة ومتزوج ولدي 3 أبناء والأهل في البلاد، وقبل السفر إليهم في الإجازة قلت إلى الأصدقاء لن أعود إلى المملكة مرة ثانية، وإذا عدت الزوجة طلقان، وشاء القدر وعدت إلى مكة مرة ثانية، ماذا يترتب على ذلك؟ يا أحمق، يا غبي، يا من لا يعرف الحقوق الزوجية، ما دخل عودتك بحالك مع امرأتك؟ زوجتك طلقت، زوجتك طلقت، وأنت الذي قررت هذا وحكمت به. فإن كان الأمر قريبا فلا تزال هي في العدة، يعني إذا كنت عدت للمملكة مثلا خلال شهر أو شهرين وهي لم تحض 3 حيض فإن عندك فرصة تراجعها الآن. وإن كانت قد حاضت بعد عودتك للمملكة 3 مرات فقد خرجت من العدة وليست لك بزوجة ولا تحل لك إلا بعقد جديد. هذا الأسلوب الذي يلجأ إليه الحمقى الذين لا يعرفون قيم الأشياء. لماذا شرع الله الطلاق؟ هل هو عشان تمزحه مع أصدقائك أو تلعب وتحدد به زوجتك؟ بعض الناس إذا خالفت زوجته قال أنت طالق، إذا طلع الطبخ ليس على المستوى الذي يريد قال أنت طالق، إذا ما جهزت ملابسه على الصفة التي يريد والوقت الذي يريد قال أنت طالق. لهذا شرع الطلاق؟ لا، الطلاق شرع نعمة لحل المشكلات وليس هو مشكلة في ذاته. شرعه الله عندما يتعذر العيش بين رجل وامرأة، هل فيه من وسيلة لحل هذه المشكلة؟ نعم فيه وسيلة، يوقع عليها طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه وتذهب في سبيلها ويذهب في سبيلها. الإنسان يدرس آثار الطلاق وفائدته وأضراره عليه وعلى زوجته وعلى أولاده وعلى أصهاره الذين يرتبط به. فإذا ترجح عنده أن المفارقة لهذه المرأة هو المصلحة له ولها، إن يتفرق يغني الله كل من سعته، والحياة الزوجية إمساك بمعروف. وأما إذا تعذر هذا الأمر فتسريح بإحسان. أما أن يكون هذا العمل فهذا أسلوب الحمقى والمغفلين والذين لا يعرفون الحقوق الزوجية. فالله جل وعلا يقول: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، ويقول جل وعلا: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فأنت تكفأ هذا بمزحة مع الأصحاب والأصدقاء وتخلق مشكلات لك ولأولادك، أنت في غنى عن هذا. فليتنبه لهذا من كان حاله مثل حال هذا السائل. يقول النساء يصلين على الجنائز أم لا؟ نقول بل يصلين على الجنائز، لأن الصلاة على الجنازة دعاء وترحم على الميت، وهذا يصح من الرجال والنساء. الممنوعة منه المرأة هو تشييع الجنازة وزيارة المقابر، فالمرأة لا يجوز لها أن تشيع جنائز ولا أن تزور المقابر، أما صلاتها على الجنازة فإنها لا بأس بها. يقول هل يجوز للإنسان أن يعتمر أكثر من مرة؟ العمرة الموافقة للأدلة الصحيحة والتي يترتب عليها الثواب الكثير هي التي يأتي بها الإنسان قادما إلى مكة. عندما يقدم الإنسان إلى مكة يكون محرما بعمرة. بحيث أن الإنسان يأتي إلى مكة محرما، فإذا انتهى من هذه العمرة فليس من السنة ولا من الفضيلة أن يخرج من مكة ليأتي بعمرة أخرى. فإن فعل صحت هذه العمرة لكن ليست فاضلة. يعني لو أن إنسان قال أنا أريد أن آتي بعمرة لأمي ولأبي ولأختي وعمي وخالي كل يوم جيب عمرة، نقول هذا العمل ليس مستحبا وليس عملا فاضلا، لكن لو عملته صح وانعقدت منك العمرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء أدى العمرة وبقي. الصحابة رضي الله عنهم إذا جاءوا بعمرة اكتفوا بالأولى ولم يكونوا يخرجون إلى أدنى الحل تكرارها. لكن لو أن إنسان أصر وقال أنا أريد أن أعمل نقول جائزة لكنها ليست فاضلة. واضح الكلام؟ لأنه سيسألني كثير بعد ما أنت. هذا يسأل يقول مريض السكر هل يجوز له أن يفطر في رمضان؟ نقول إذا قرر الأطباء الأمناء الثقات أن صيامه يضر به فله الفطر، لأن كثير من الناس مريض سكر وهو يستطيع أن يصوم ولا إشكال عنده، لكن بعض مرضى السكر لا يتحملون الصيام. فإذا كان هو لا يتحمل الصيام فإنه يجوز له الفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. يقول قمت بالحلق بعد العمرة بالتحلل وكنت أرغب في أن أكون ممن دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة ثلاثة، فحلقت بالمكينة ولكن هي أشبه بالموس، فهل ذلك يعتبر حلقا أم تقصيرا؟ إذا كان أخذ الشعر من أصوله فهو يعتبر حلق، وإذا كان أبقى به شيئا ولو يسيرا فلا يعتبر حلق. وإنما يعتبر تقصيرا. هذا يقول: هل التطاول في البنيان ظلم؟ وإذا انتفع غير المسلم من البناء أو الثمر يكون لصاحبها أجر؟ التطاول في البنيان إذا لم يترتب عليه إيذاء للجيران وكشف لعوراتهم فلا بأس به، وإن كان هو من عمارات الساعة، لأنه خبر عن حال الناس أنه سيأتي على الناس زمان يتطاولون في البنيان كما هو الواقع، حيث أنه وجد في هذا الزمان بنايات عالية من أدوار متعددة، وهو ذات البنيان ليس محرم، لكنه إذا ترتب عليه إيذاء بالجيران وتفويت لانتفاعهم بأملاكهم، بحيث أن الناس صاروا لا ينتفعون بأملاكهم لأن هذا الذي ارتفع عليهم يكشف عوراتهم، فإنه يمنع من ذلك. يقول: إذا انتفع غير المسلم من البناء، يعني غير المسلم مش يصير مثلا مسيحي، لا كافر، ما فيه إلا مسلم أو كافر، الناس صاروا يتحرجون عن كلمة كافر، فليس هناك إلا مسلم أو كافر، فيكون التعبير إذا انتفع كافر من البناء أو الثمر هل يكون لصاحبه أجر؟ نقول نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حال السبع وذكر حال الجن، فكل هؤلاء إذا انتفعوا يكون لصاحبه فيه أجر. يقول: إنسان أوقف أرضا وآخر بنى عليها مسجدا، فلمن يكون الأجر؟ نقول: يكون الأجر لهما مشتركا، فصاحب الأرض له أجر القرار، وصاحب البناء له أجر البناء. يقول: إذا ذهب إنسان لأجل أن يجلس في مسجد يذكر الله تعالى فيه من التسبيح والتكبير والتهليل، وهذا المسجد فيه ضريح يقصده بعض الناس، فما حكم ذلك؟ المساجد لا يجوز أن تبنى على الأضرحة، ولا يجوز أن يدفن في المساجد أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى، فقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا. قولوا عليه الصلاة والسلام: ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني صلوا فيها النوافل، لأن القبر لا يصلى فيه، المقابر لا يصلى فيها، فالبيت الذي لا يصلي فيه صاحبه الوتر والنوافل تشبه القبر، فلا يصلح بحال أن يبنى مسجد على قبر أو يؤتى بقبر بإنسان يدفن داخل المسجد، وحينئذ فلا تصح الصلاة في المساجد التي فيها أضرحة. أما ما يعمد إليه بعض الناس من أنهم يقصدون هذه الأضرحة ليدعو الله عندها فإن هذا وسيلة إلى الشرك. أما إذا دعوا صاحب القبر فإن هذا هو الشرك الأكبر المخرج عن الملة، كمن يقول يا سيدي فلان أريد كذا، يا سيدي فلان إيش مريضي، فإن هذا مثل أبي جهل وأبي لهب، لأن أولئك كانوا يأتون للكعبة ويطوفون، لكنهم يعبدون مع الله اللات والعزى ومنات، كمن يعبد سيد فلان أو السيد فلان أو الولي فلان. والله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ثم سؤال يطرح نفسه، لماذا الإنسان يدعو غير الله؟ الله جل وعلا لا يسمع دعاءك، الله جل وعلا لا يعلم بحالك، ألم تقرأ القرآن وتنظر فيه في آياته أن الله سميع عليم، أن الله على كل شيء قدير؟ أما سمعت قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله جل وعلا ما أغلق الأبواب وقال روح للسيد فلان ولا صاحب الضريح فلان واطلبوا منه توسط لكم، لا، قال قريب أجيب. هذا كلام الله جل وعلا، وهو جل وعلا لا يخلف الميعاد. ثم سؤال ثاني، صاحب الضريح هل قال لكم ادعوني؟ قال لكم انا مستعد اني ألبي طلباتكم؟ لو كان يستطيع هو نفع نفسه ورجع، ما جلس في قبره، ما دام انه يستطيع ينفع الاحياء ليه ما ينفع نفسه؟ لماذا؟ هذا امر لا بد ان يفكر فيه الانسان جيدا، لان النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على التوحيد، لا يصلح ان نترك هذا الامر ويلعب علينا الاشرار ويضحك علينا ويغير ديننا. الذين يعرفون التوحيد معرفة خالصة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما انهم احتاجوا الى السقيا قال للصحابة إن كنا نستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم ان كان حيا نذهب اليه ونقول الجد وصل بنا فيستسقي ويدعو ربه فينزل علينا الغيث، الان نستسقي بعم نبينا صلى الله وسلم على النبي ورضي الله عن الصحابة. فذهبوا الى العباس وقالوا يا عباس استسقي لنا، فاستسقى لهم. لماذا لم يذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام ويذهبوا الى ضريحه وهو بجوارهم وعندهم؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم توفي، الرسول عليه الصلاة والسلام هو خير الخلق، ومع هذا لم يذهبوا اليه، فكيف يذهب الى من دونه من السادة والاولياء وغيرهم؟ هل يوجد احد افضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو خير الخلق، ومع هذا لا يصلح ان يدعى ولا ان يذهب الانسان الى قبره ويقول يا رسول الله اريد كذا، هذا شرك بالله. ونبينا صلى الله عليه وسلم محمد هو الذي علمنا وحذرنا من هذا الامر، فلا يصلح ان نغفل عن هذه الامور وننخدع، بل اذا اردنا شيئا نقول يا رب يا الله، والله جل وعلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو أيضا هو المالك لكل شيء، له ما في السماوات وما في الأرض. فيجب علينا أن نلجأ إلى ربنا ولا نذهب إلى ضريح فلان ولا غيره. أغلق عليك بابا وأطفئ الأنوار والجأ إلى الله، صل ركعتين، ارفع يديك فيها إلى السماء وأنت ساجد، فادعو ربك والجأ إلى الله، والله تعالى يسمع كلامك ويعلم بحالك. ولهذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ودعاء الإنسان في آخر الليل في جوف الليل من أوقات الإجابة، حيث لا مجال للرياء ولا مجال لي أن الإنسان يتظاهر أمام الناس، فيكون الإخلاص موجود. فلا يصلح أن يذهب الإنسان إلى ضريح، اجلس في بيتك وصلي النوافل في بيتك ولا يعلم بك أحد إلا الذي تصلي له، فأنت تصلي لله فهو يعلم بحالك. أما الصلوات المفروضة فيجب أداؤها في المساجد، لكن في مسجد ليس فيه ضريح. يقول إذا مر الإنسان بين يدي المصلي فهل في هذا حرج في الحرم؟ نقول نعم في الحرج، لا يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلي لا في الحرم ولا في غيره. وينبغي للإنسان أن يشير إليه لئلا يمر بينه وبين سترته. ومع الأسف كثير من الناس تساهلوا في هذا وصار يستنكر على الإنسان الذي يشير إلى منع المار ويقول نحن في الحرم ما في شيء. لماذا ما في شيء؟ من أين لكم؟ بعض الناس يستدل بدليل وهو دليل ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الحرم والناس يطوفون بين يديه، كان يصلي إلى غير سترة والناس يطوفون بين يديه. وهذا فيه حديث فيه راوي مجهول، فهذا ضعيف لا يقاوم الأدلة الصحيحة الصريحة في منع المار بين يديه المصلي. ثم إنه لو صح فإنه في الذين يطوفون وليس في الذين يمرون وهم غير طائفين، فليتنبه لهذا كل إنسان. يقول وماذا لو مرت المرأة؟ إذا مرت المرأة فإنها تقطع الصلاة، وهذا إنما هو في حال المنفرد. أما الإنسان المأموم فلا يؤثر عليه المرور، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. لكن لو كنت تصلي منفردا كصلاتك نافلة فمر أحد بين يديك فهذا هو الممنوع. وأؤكد ما قلته مرارا، أن الإنسان لو صبر لحظات يسيرة خاصة بعد الفريضة حتى ينتهي الناس من أداء الراتبة لوجد الطرق كلها مفتوحة أمامه، وليس محتاجا لأن يمر بين أيديهم ويتعرض للإثم. لمن يقع الإثم أرجو من الإخوة إذا كتبوا أن يكتبوا بخط واضح. على من يقع الإثم بين المر بين الذي المصلي، هذا يسأل الأخ يقول من الذي يأثم في المرور؟ نقول الذي يأثم هو المار، وقد جاء في بيان الوعيد في هذا لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. قيل 40 يوم، 40 شهر، 40 سنة. الناس الآن لا يقفون ولا 40 ثانية ولا 40 ثانية. هناك قول يقول لحظة يا أخي لا تكلم، يأسم المار لا تقول يأسم المصلي إذا نبع. هذا يسأل يقول هل مصافحة المرأة غير مسلمة تريد أن تدخل في الإسلام تبايعني على الإسلام حلال أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط، وإنما كان يبايع النساء بالكلام. فلا يجوز للرجل أن يمس يد امرأة ليست من محارمه بحال من الأحوال. قد جاء الوعيد في هذا قول صلى الله عليه وسلم: لأن يضرب رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. هذا يقول: صليت المغرب جماعة وبقي علي ركعة ولكني نسيت وسلمت، عندما سلم الإمام تسليمة واحدة وذكرت أني لم أكمل فقمت وأكملت، فما الذي علي؟ عليك بعد أن تكمل أن تسجد للسهو، أن تسجد لسهوك سجدتين في آخر صلاتك. يقول المبتدئ يطلب العلم بماذا يبدأ؟ يبدأ بالمختصرات، يبدأ بالكتب المختصرة وشروحها، فيأخذ كتابا مثلا في التوحيد كالأصول الثلاثة ثم كتاب التوحيد، وفي الحديث يأخذ كتابا مثل الأربعين النووية ثم بلوغ المرام، وفي الفقه يأخذ بعض المختصرات مثل عمدة الفقه، ويأخذ كتابا في التفسير كتفسير ابن سعدي ثم ابن كثير. يقول: من تطيب ناسيا بعد إحرامه فما حكمه؟ يقول: يغسل الطيبة عنه في الحال إذا تذكر، والأولى له إذا كان يعرف الحكم إذا كان تركه أن يفدي في إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذلك.